أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ذكرنا في الحديث السابق وما قبله النسخ، أحكام النسخ ومعناه، وهو رفع حكم من الأحكام الشرعية التي ثبتت بدليل، وهذا الحكم يرفع بدليل آخر متأخر أو متراخ عنه. إذا رفع حكم ثابت بدليل ويرفع بدليل متراخ عنه، هذا النسخ. وذكرنا شيئا من صور هذا النسخ، وأنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف بحسب حكمة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. ومن أمثلة هذا النسخ، وهو موجود في القرآن يعني في آيات، يذكر البعض منها آيات كثيرة والبعض يقللها، لكن يمكن أحيانا بعض العلماء يذكر أشياء ويقول هذه منسوخة، وتكون ليست من باب النسخ على هذا المعنى، لكنها تكون مخصوصة، تكون من باب التخصيص كما قدمنا قبل ذلك في الفرق بين التخصيص والنسخ. وقد تكون الآية نزلت للعمل بوقت معين وجعل لها غاية حتى كذا، زي حتى يأتي الله بأمره ثم يأتي بهذا الأمر، فيقال هذه منسوخة. بعض العلماء لا، مش منسوخة، دي مغيّة، يعني إنه محدودة بوقت، اعملوا كذا وحيل لكم الحكم الآخر بعد ذلك. فمن رأى أنها منسوخة يقول إنه رفع الحكم اللي في هذه، ومن قال لا مش منسوخة قال هذا مأمور بها العمل لوقت معين فعمد بها في هذا الوقت، بعد ذلك جاءت الآية الأخرى للعمل بها بعد ذلك. زي ما يذكر ربنا سبحانه تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هنا ربنا ذكر المرأة التي تأتي بالفاحشة، أمسكوهن، احبسوه في البيوت، أمسكوهن في البيوت لغاية إما تموت المرأة يأتيها أجلها يعني، أو أن الله يجعل لها سبيلا. وجعل الله لها سبيلا في آية أخرى، ذكر الله عز وجل حد الزاني والزانية، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جعل الله لهن سبيل، قد جعل الله لهن سبيل. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد مئة والرجم، فجعل الله عز وجل السبيل. فقالوا هذه منسوخة، منسوخة بمعنى أزيل حكمها، وده صحيح إنه الحكم الحبس أو انتظروا أنت ربنا يجعل سبيل غير الحبس لغاية الموت هذا. فجعل الله السبيل، فقالوا هذه مغيّة بوقت، لكن الحكم الأول اتلغى، وهذا معنى النسخ وهذا صحيح. فمن سماها إنها مغيّة، مغيّة يعني معمولة للعمل بها لغاية معينة، وبعد يعني كأن وقت ما نزلت لغاية هذه الغاية اعملوا بهذا الحكم وبعدين حنغير، فمن ساعة ما نزلت وقد جعل الله عز وجل لها أمدا وغاية. قالوا لكن المنسوخ بيبقى ملوش لا أمد ولا غاية، بيبقى اعمل على إن حنعمل على طول وبعد ذلك يرفع الحكم. على كل، سواء سميناها مغياة ولا منسوقة، فالعمل بها بعد نزول الآية الأخرى صار ملغيا هذا العمل بها، وهو معنى النسخ كما يقول العلماء. إذا هذا من الأشياء اللي تكلم عنها العلماء، هل هي منسوخة ولا مغياة، وكما سيأتي بعد آيات هنا في قوله سبحانه: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وبعدين أنزل الله آية السيف، أمر بقتال المشركين وأمر بقتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ففيها نفس الذي قيل هنا، هل هي منسوخة أعفو واصفحوا، ولا كانت مغيّة لغاية ما يجي زمن القتال فتؤمرون بالقتال وسيأتي. إذا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني نأتي بحكم هو خير لكم من هذا أو هو مثل هذا الحكم الذي أمرناكم به. فما كان مثلا زي ما ذكر الله عز وجل في أمر القبلة ودهنا إلى بيت الله الحرام، والتوجه سواء هنا ولا هنا ما فيش تعب على الإنسان في أن يتوجه إلى بيت المقدس أو إلى بيت الله الحرام، فالفعل هو الفعل، ولكن التوجه هو الذي صار خيرا من الفعل الأول. نأتي بخير منها أو مثلها، قد يكون الخير كما ذكرنا قبل ذلك عادلا أو قد يكون آجلا. الخير في العادل التخفيف، يخفف الله عز وجل زي ما ذكر لنا في الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فأمر إن المرأة اللي يتوفى عنها زوجها تتربص سنة كاملة متاعا إلى الحول غير إخراج. قالوا لما كانت هذه الآية كان الحكم لهذه المرأة إن تنتظر سنة كاملة في عدة زوجها وصية هنا من الله عز وجل يأمر بها، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يبقى لها متاع إلى الحول، يعني نفق عليها على وجه الوصية لغاية ما يعدي السنة وخلاص ملهاش ميراث بعد ذلك، وتتربص سنة، خلال هذه السنة تنفق من مال زوجها الذي تركه. قالوا ثم نسخ ذلك بآية أخرى، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فقللت مدة التربص وجعل للمرأة الميراث، يبقى لها من ميراث زوجها الربع أو الثمن، تنفق من ربع زوجها أو من نصف زوجها أو من ثمن مال زوجها هذا. فبعد ما كان لها وصية تنفق من المال كله لغاية ما تنقضي السنة، جعل لها العدة 4 أشهر و10، فخففت العدة وجعل لها الخير من أن نفقت السنة فقط، لا يكون لها الميراث من مال الزوج، قل الميراث أو كثر فلها الثمن أو لها الربع، سواء إذا كان لها أولاد يبقى لها الثمن، إذا لم يكن أولاد يبقى لها الربع. نأتي بخير منها أو مثلها، كانوا مأمورين في الجهاد أن يصبر الرجل ويثابر أمام 10، وبعد ذلك خفف الله عز وجل فجعل الواحد يصبر ويثابر أمام 2، فقال سبحانه تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، أن أنتم ضعاف، علم أن فيكم ضعف، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، بعد ما كان 100 يغلب 1000 بقت 100 تصابر 200، يبقى الجيش للمسلمين لا يجوز له أن يفر من ضعفه من الكفار، ولكن كانوا أكثر من ذلك جاز له المواجهة وجاز له أنه ينحاز إلى فئة أكبر يقاتل معه. نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، معنى أن الله قادر على أن يأتي بما هو خير، سواء كان الخير في التثقيل عليكم في الحكم أو في التخفيف عليكم في الحكم، الله على كل شيء قدير، على أن يبقي الحكم على ما هو أو على أن ينسخ هذا الحكم بعد ذلك، الله على كل شيء قدير. ما يرد على اليهود الذين كانوا ينكرون النسخ ويقول لك لما في نفسي بهذا يستدعي البداء، وأن الله عز وجل بدا له شيء، يبقى أنتم مخطئين في اعتقادكم في ربكم الذي يبدو له، يبقى وجد نفسه كان مخطئا ثم عرف الصواب بعد ذلك، هذا من كذبهم وافترائهم على الله سبحانه، والنسخ هذا لحكمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. علم قبل أن يخلق هذا الإنسان ما يكون من أمر الإنسان، فقرر له في فترة معينة يعمل بكذا، ثم بعدها أنه ينسخ هذا الشيء بشيء آخر جديد. لم يكن أنه أمره بالعمل وبعدما عمل الإنسان بدأ له أنه يلغي ويدي له حكم آخر، لا لا لا، هذا كان مقررا في اللوح المحفوظ مكتوبا أنه سيكون كذا وينسخ بكذا ويتغير بكذا ويكون من أمر كذا. يبقى ليس كما يقول اليهود أن الله يأمر بالشيء وبعدما الناس يعملوه يغير رأيه في هذا الشيء ويبدو له شيء آخر، هذا كذب وافتراء على الله سبحانه، وإلا فلله الحكمة البالغة سبحانه، ويقول إنه على كل شيء قدير، أنه يبقي الحكم أو ينسخ هذا الحكم بحسب مصلحة العباد وبحسب حكمة رب العباد سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الآية تدل على أنه يجوز النسخ وأن الله قادر على أن يلغي حكم من الأحكام التي شرعها وعلى أن يبقي هذا الحكم إلى حين سبحانه تبارك وتعالى. فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب للمؤمنين: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى يعلم صلوات الله وسلامه عليه. هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، لم تعلموا جميعكم ذلك أن الله على كل شيء قدير في أن يثبت أحكامه أو يلغي هذه الأحكام ويأتي بالذي هو خير منها؟ الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ سبحانه تبارك وتعالى مدبر الأمر، يتصرف في ملكه كله في السماوات وفي الأراضين وفيما بينهما وفي كل شيء، يأمر بما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه تبارك وتعالى. له ملك السماوات والأرض، السلطان، فهو الملك له ملك. ولم يكن له ملك السماوات والأرض، الملك قد يكون لأحد الرعيه، قل أنا أملك هذا كذا، هذا ملكي هذا ملكي. الله عز وجل يملك ويملك سبحانه، يملك فكل شيء له ملك سبحانه، وهو الملك سبحانه تبارك وتعالى. فليس كل من ملك يكون ملكا، ولكن الذي يكون ملكا يملكه. فالله عز وجل له ملكه وله ملكوت السماوات والأرض، فهو يملك كل شيء وهو ملك الملوك سبحانه تبارك وتعالى، له ملك السماوات والأرض. فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فكما أن له الملك بلا منازع، من ينازع الله في ملكه؟ الله لا يقدر أحد يقول أنا أنازع الله. من نازع الله في ملكه هزمه الله وأخذاه، رأينا ما فعل بالنمروز وما فعل بفرعون، الاثنين اللي قال للخلق أنا ربكم أنا ربكم، فادعى النمروز أنه الرب، فالله عز وجل أرسل إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي الذي يحيي ويميت، فأراد أن يجادل في هذا كذبا وبهتانا وزورا، فقال أنا أحيي وأميت تعجرفا وتكبرا، أنا أحيي وأميت. هذا المجنون بكلامه يقول أحيي وأميت، يعني أحكم على اثنين بالإعدام وبعدين أعفو عن واحد يبقى أحييته، وفين أحياه؟ ما هو حي أصلا، فين جبت له الحياة من جديد؟ هذا من تخريفه. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذا، لم ينظر ولم يرد عليه ولم يجادله، ولكن طيب لما أنت فارح كده، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، ما عرفش يرد، حمار يتكلم بما لا يفهم ويظن أنه يخدع الناس ويضحك على الناس. فلذلك إبراهيم أعرض عن الجدل، لأن من الممكن يطلع له ناس يجادلوا معاه، هذا سيدنا هذا كبير هذا يحيي ويميت وكذا، مش هيخلص إبراهيم من الجدال في ذلك. ولكن لا لا، هتلاقي الآية الكبرى الشمس قدام، ما تخليهاش تطلع بكرة من هنا، خليها تطلع من هنا. بوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، أبهته الله سبحانه فلم يعرف أن يرد على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا واحد ادعى الربوبية وقال أنا أحيي وأميت، والثاني هذا الفرعون المجرم لما يقول الناس أنا ربكم الأعلى ويحاول يقنع الناس، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ مش تفكروا يبقى عندكم عقول كده وتفهموا، أنا ربكم الأعلى، هو أنا الأنهار تجري من تحتي وكذا. فإذا بالناس خفاف العقول، استخف عقولهم، استخف قومه فأطاعوه. ليه؟ لأنهم كانوا قوما فاسقين، فسقة، لم يكونوا متعلقين بشيء من الدين، فبفسقهم وبعدهم عن الله عز وجل ضحك عليهم هذا الفرعون، كما ضحكت الفراعنة على أمثالهم في كل الأزمان، يخدعونهم ويضحكون عليهم. فإذا بالمنافقين يهللون لهم ويصفقون لهم ويقولوا إحنا معاكم ونفديكم بالروح بالدم ونعمل كذا، الفراعنة العادة هي العادة، والأتباع الاستخفاف هي منهم لهم عباد، استخفوا أقوامهم فعبدوهم من دون الله وأطاعوهم في تخاريفهم، فكانوا على ذلك حتى فضح الله عز وجل فرعون. فلما أغرقه في اليم بجهل هذا الفرعون، بكفره، بغروره، حين رأى موسى دخل في اليم والله عز وجل فتح له البحر يدخل فيه، المفروض يعقل أن هذا نبي وهو عارف أنه نبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يحاول أن يعقل، غروره جعله قدام الناس يطلع عيل صغير قدامهم، لا ما ارجعوا سيبوا موسى خلاص يعدي، لا لا خش وراء، ادخل وراء موسى. دخل وراء موسى عليه الصلاة والسلام لغاية ما موسى خرج، وبقى فرعون في وسط البحر، انطبق عليه البحر فأغرقه الله. هنا يقول الأول بهت الذي كفر، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يا ترى أي إيمان هذا الإيمان؟ الإيمان حين رأيت العذاب، حين رأيت الملائكة هتقبض روحك تقول هذا شيء، حتى ما عرفش يقولها لا إله إلا الله، ما عرفش يقولها، لا أنا زي دول، أنا زي دول. آمنت زي موسى ومن معه، قلب الذي آمنت به بنو إسرائيل. يبقى هنا لم يقل لا إله إلا الله، ولكن قال أنا مقلد لهؤلاء الذي رآهم أمامه، آمنت زي ما آمن موسى ومن معه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فلو رأيتني وأنا أدس في فيه من حال البحر مخافة أن تدركه الرحمة، لا ربنا يرحمه بعدين وبعد اللي عمله في الناس دي كلها وبعدين يترحم، لا بقيت أدس عشان يموت بسرعة يغور في داهية ما بقاش قاعد هنا. اثنين في خلق الله عز وجل ادعوا الربوبية وأعلنوا بذلك، غرهم ملكهم ففضحهم الله سبحانه وأخزاهم أمام أقوامهم. فلذلك ربنا يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، مش هيجي إنسان يقول لا أنا لي اثبت لي، خلي الشمس تيجي من المغرب إذا كنت أنت لك ملك السماوات والأرض، لا يقدر، خلاص الحجة بقت قائمة على الجميع. فلذلك يقولها للجميع ألم تعلم ذلك، الله له ملك السماوات والأرض، كما أن له ملك السماوات والأرض فيدبر أمر السماوات وأمر الأرض، كذلك له الأمر سبحانه، ألا له الخلق والأمر، كما أنه يتفرد بالخلق يخلق ما يشاء، كذلك يتفرد بالأمر فيأمر بما يشاء، له ملك السماوات والأرض يبدل فيهما ما يشاء، هذا الكوكب في هذا المكان يتحرك لهذا المكان، الشمس تطلع من هنا وتغرب من هنا، القمر له مطلعه وله مولده وله البرود التي يسير في خلالها، الله يدبر كونه كما يشاء، كذلك يدبر أمر خلقه بأن يأمرهم افعلوا كذا، لهذا الأنسب لهم في هذه الفترة بحكمته سبحانه تبارك وتعالى، ثم يغير هذا إلى شيء آخر بحكمته أيضا سبحانه، لأن هذا أخف على العباد في هذا الوقت، كان هذا مناسبا في هذا الوقت للعباد وكان هذا مناسبا لهم في هذا الوقت. في تدبير خلقه حين يحرم عليهم الخمر وهم يشربون الخمر وداءوا على أمر هو واقع أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم فيها شيئا، فكأنه أقر ما كانوا عليه، لكن لم يأتي نص إن الخمر حلال، لا لا لا، ولكن إنه يشرب الخمر وسكت على ذلك، وبدأ التشريع ينزل في هذه الخمر، الخمر والميسر، حين يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، الإثم فيهما أكبر من النفع فيهما، ولم تكن صريحة في التحريم. فيها اسم صحيح لما بنسكر ممكن نهجس ممكن، بس أنا لما هسكر هقعد في البيت مش هطلع فمش هأذي حد، يبقى ما فيش. هنا الآية لم تحرم عليهم فظلوا يشربوا. وبعدين آية أخرى يقول لهم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى ده في وقت معين، وقت الصلاة ما تصليش وانت سكران علشان ما تخرفش في الكلام. وكان بعضهم صلى وقرأ قل يا أيها الكافرون فلخبط فيها فجعل نفسه يعبد ما يعبدون وهم يعبدون ما يعبد، لخبط في قراءة السور. فنزل القرآن إنه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لغاية ما تفهم الذي تقوله. إذا هذه آية جعلت الأمر ضاق عليهم، شرب الخمر هيشرب امتى؟ في خمس صلوات في اليوم والليلة ولازم يصلي الخمس صلوات. طيب خليها بقى الوقت اللي يبقى في ساعة ان انا اشرب فيها ويرجع لي عقلي مرة ثانية بعدها. بعد ذلك ينزل الله عز وجل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يبقى هذه الناسخة لكل ما كان فيه قبل ذلك إشارة لأنه يعني يتجاوز عنهم في ذلك، فنزل لا ما فيش تجاوز الآن التحريم. ليه هذا التدريج؟ لحكمة من الله سبحانه. أما كان يعلم أنه هيحرمها كلها؟ سبحانه يعلم كل شيء. يبقى هنا ليس كما يقول اليهود الكذابون أن الله بدا له ذلك لذلك يمنعون النسخ، لكن لا لا، الله من البداية قرر في ذلك سبحانه أن ينزل على عباده التدريج في تحريم الخمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما نزل عليه شيء من ذلك يقول لأصحابه إني أرى الله يعرض لكم بتحريم الخمر، فمن كان عنده شيء فليتخلص منه. أرى الله يعرض لكم في تحريم الخمر، هتتحرم الخمر، اللي عنده حاجة يخلص منها، إذا كان هيبيعها إذا كان هيشربها إذا يتخلص منها، لأن أرى الله سيحرمها. ونزلت بعد ذلك الآية التي فيها التحريم، وما قالش حرام ولكن جاب ما هو أشد، قال اجتنبوه. يمكن حرام ما تبقاش أنت ما تشربوش مثلا، لكن اجتنبوا بأي معاملة في الخمر لا يجوز. ذلك لعن في الخمر عشرة، لعن فيها من أول الإنسان الذي يعصر هذه الخمور، للإنسان اللي بيحمل هذا العصير، للإنسان المحمولة إليه، للي يبيعها، للي يشتريها، لساقيها، لأكل ثمنها، ملعون في الخمر عشرة كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا قوله سبحانه ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، معناه أن الله الذي خلق السماوات والأرض ودبر أمر السماوات والأرض ودبر أمر العباد يحيي ويميت سبحانه تبارك وتعالى، كذلك يذكر الحكم ويلغي هذا الحكم بحسب حكمته سبحانه تبارك وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم يقول للمسلمين أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أم تريدون أن تسألوا رسولكم صلوات الله وسلامه عليه، يعني متعنتين في السؤال كما تعنتت اليهود مع موسى صلوات الله وسلامه عليه، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أم هذه القرون الإضرابية المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، معناه أضرب عن هذا أضرب عن هذا، بل أتريدون أن تسألوا؟ عايزين تقلدوا اليهود؟ عايزين تعملوا زيهم؟ زي ما تعنتوا مع موسى فكفروا، تعنتوا مع موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، عايزين نشوفوا ربنا، ايش معنى ربنا بيكلمك؟ لا احنا عايزين بقى نشوف، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فسألوا السؤال تعنتا مع موسى صلوات الله وسلامه عليه، فإذا بالله عز وجل يصعقهم جزاء على ما طلبوا مما لا ينبغي لهم أن يسألوا، فيقول للمؤمنين أم تريدون أن تسألوا رسولكم. إذا فيها النهي عن السؤال وخاصة على وجه التعنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه كما جاء في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين جرما، أعظمهم وقوعا في الجرم وفي الإثم، من تعنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فضل يسأل: إن الله ذكر لكم أشياء أمركم بها افعلوها، ونهاكم عن أشياء فلا تقربوها، وسكت عن أشياء، سكت عن أشياء غير نسيان، مش نسيها، سكت عن أشياء رحمة بكم. يبقى هنا اعمل اللي أمرت به، اترك اللي نهيت عنه، اللي ربنا سكت عنه فهو في باب الإباحة، في باب الإباحة. فيجي إنسان عن هذا الذي سكت عنه الله عز وجل يفضل يسأل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا عفو، عفى الله عنه، يسأل تاني، يسأل تدغي منزل، هذا حرام، هذا حرام. فإذا نزل التحريم كان هذا من أشد الناس جرمة، لأنه أساء في حق الناس. إيه خليك تسأل وتتعنت لغاية ما يحرم عليهم ما كان حلالا لهم. الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج قال: أمر الله عز وجل بالحج، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فرجل يسأل: أكل عام يا رسول الله؟ لم يرد عليه. يسأل ثاني: أكل عام يا رسول الله؟ لم يرد عليه. ثالث: أكل عام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم. لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. لو قلت نعم، فرضنا إن نزل التشريع على سؤالك، أيوة، هو لا ينطق عن الهوى، مش هيقول من عند نفسه، ولكن حينزل التشريع من عند الله عز وجل. لو نزل التشريع بأنه أيوة الحج كل عام، ما تقدر تحج كل عام، ما تسكت وخلاص. إذا أمر بأمر من الأوامر مرة واحدة تكفي، إلا أن يأتي الدليل الذي يفيد التكرار، يعني واظب على ذلك. خمس صلوات في اليوم والليل، يبقى كل يوم وليلة خمس صلوات. لو قال صلوا بس يبقى خلاص أي صلاة واحدة تغني وخلاص، لكن طالما أمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة يبقى لابد من التكرار والمواظبة على ذلك. من شاهد منكم الشهر فليصم، يبقى اللي يشهد رمضان، ورمضان متكرر كل عام، يبقى لابد في كل رمضان. لكن إذا قال لك الحد هنا أشهر معلومات، وبعدين يقول لك من استطاع إليه سبيلا، خلاص لو حديت مرة واحدة فعل الذي أمرت به. ليه التعنت والسؤال إن أكل عام؟ ثم قال: إنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ذروني ما تركتكم، صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أخبرنا أن السابقين أهلكهم الله بكثرة أسئلتهم، سألوا كثيرا فأجيبوا كثيرا فلم يعملوا بمقتضى هذه الإجابات، فأهلكهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول أنس رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهينا، فتأدبوا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ قال: لا خلاص مش هنسأل تاني. فوقفوا ولم يسألوا. قال: فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. وكذلك يقول البراء: إن كان لا يأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب منه سنة. والبراء بن عازب عنده سؤال عايز يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، يقعد سنة هايب إنه يسأل، خايف من هذه الآية ونحوها. وإن كنا لنتمنى الأعراض، نتمنى الأعرابي ما يعرفش الحكم وما يعرفش القرآن، فيجي ويسأل جاءوا سأل السؤال، نقوم نعرف من سؤال هذا الإنسان ما نستفيد منه. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وربنا يقول: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. يسألك أهل الكتاب، هات لنا كتاب كده ينزل من السماء ونشوفه هو نزل مع جبريل عشان نؤمن ونصدق به. قال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. يعني مش جديدة عليهم أهل الكتاب أنهم يسألونك هذا السؤال، أو يسلطوا الكفار فيقولون: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيل. ها أشوفه يطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أنت كده اخبط الأرض تروح تفجر لنا منها بيه، نؤمن نصدق أن أنت نبي حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. طيب ما هو وراك ما هو أعظم من ذلك؟ لما طلبتم يشق القمر وأشار إليه وانفلق فلقتين، هل آمنتم؟ كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويأتي أحد أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وما أظن لو أنك فعلت هذا أننا نؤمن لك، يعني لو عملت لنا كل اللي احنا بنطلبه ده مش عايزين. طيب حول لنا الصفة خليه لنا ذهب، عايزين جبل الصفة يصير ذهبا، فيطلبون متعنتين. لذلك الآية بتقلدوا اليهود، يعني لما سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جاهرة فأخذتهم الصاعقة، صعقناهم وماتوا حالا، عايزين هذا الشيء. فخافوا من ذلك لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم الصفا ذهبا. فجاء عن مجاهد قال طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، قال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل. كالمائدة لبني إسرائيل، المائدة لبني إسرائيل لما طلبوا من المسيح عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء، في النهاية طلب من ربه، فالله قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. فهنا قال لهم هذا الشيء، إن عايزين الصفا يبقى ذهب، لو لم تؤمنوا يهلككم الله عز وجل. قالوا مش عايزين، أبوا ورجعوا، أبوا ورجعوا. وكانت رحمة الله عز وجل لهؤلاء أن تركهم، فمنهم من آمن بعد ذلك ومنهم من أنجب ذرية فآمنت ذريته بعد ذلك. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.